المسجد فيه قبر، وما حكمه إذا كان القبر خلف المسجد؟ كما نسألكم عن حكم إهداء الحلوى بمناسبة مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، قال عائشة رضي الله عنها يحذر ما خلق، قال الى ذلك لولد قبره مثل فقيه غير انه خشي اتخذ مسجدا. وقال عليه الصلاه والسلام: الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد، الا فلا تستحضروا مساجد فاني لا اقرا ذلك. خرجه في مسجد هذه الجنه من عبد الله الجليلي. الرسول خرج هل ترى من هذا؟ وبين ان من قبلنا فعلوا على منكر القبور انبيائهم واجساده، ثم نهانا وحذرنا عن ذلك. فالصلاه والمشاهد التي بنت على القبور لا تصح، سواء كانت في مقدمها او عن يمينك او شمالك او غيرك. اما اذا كان خارج المسجد التي خارج عنك فلا تصح. ثم بدا من يبني على القبر لو في علمه عن المصلين او عن يمينه او عن شماله او خلفهم فلا يصلى فيه. واذا كان القبر وجبيه ينبت ويخرج القبر الى النقره العامه ويسوى ارضه. اما اذا كان المسجد هو جديد على طرق القبر يهدم ويزال وتبقى قبور واحده للشمس كما هي واحده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كما شيخنا سبحانه الله ووجد بعضهم يقولون لا تصل اليها ولا عليها، لماذا ورد عليهم بهذا؟ لا تصل القبور ما تصل اليها ولا عليها، لعل نتقي مساجد عليها. ألا وإن كان من كان في القبور عندي وصلت ألا في المساجد، فنهوا عن الصلاة إليها وعنها وعن اتخاذها مساجد. إذا صلى عندها فقد اتخذ مسجدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مسجدا وطهورا. فالذي ما صلى فلم يصلى في مسجد فيه. فإذا صلى عند القبر يمينا أو شمالا أو خلفا أو أمامه فقد اتخذ مسجدا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.